والآية الكريمة في آتوني أفرغ عليه قطرة تدل على أن القرآن الكريم نزل على الوجه البصري في هذه الآية الكريمة. لماذا؟ لأن لو كان على رأي الكوفة وكان قطرة أخذه الأول لقال آتوني أفرغه عليه قطرة، كان أضمر في الثاني ضمير المفعول. فالمهم لو كان الفعلان المتنازعان كل منهما يطلب فاعلا فلا بد ان تعطي لكل واحد فاعله، فاذا اعطيت الاسم المتنازع فيه المذكور للاول اضمر في الثاني، واذا اعطيته للثاني اضمر في الاول. يبقى أتاك أتوك على أنك أعطيت اللاحقون للأول، أو أتوك أتاك على أنك أعطيت اللاحقون للثاني. وطبعا الكلام في البيت لم يأتي على هذا، إذا قضية التنازع بعيدة عن البيت. ونقول أتاك الثانية توكيد لفظي لا تحتاج إليه إلى فاعل ولا شيء، واضح؟ يعني لا تحتاج إلى فاعل لأننا لم نأتي بها لنسندها إلى فاعل، إنما أتينا بها لنؤكد أتاك الأول. ولو كان على التنازع لو الجماعة اللاحقون ضمير اللاحقون ضمير كم اللاحقون ضميرهم ايه؟ واو الجماعة. يا ايها الكرام لو قلت قام وقعد اخواك، اظن قعد بقى ليس التوكيد لقام، قام وقعد اخواك، واضح؟ قام تريد اخواك وقعد تريد اخواك، قام يحتاج الى اخواك فاعل وقعد يحتاج الى اخواك فاعل. على رأي البصريين تقول طبعا رأي البصريين كان ايه الثاني، تقول قام وقعد اخواك، وعلى رأي الكوفيين قام وقعد اخواته. ده باب التنازع، باب ايه؟ التنازع. ضربني وضربتهما اخواك، ده يبقى على رأي مين؟ على رأي الكوفيين. على رأي البصريين لا، ضربني احنا لو اعطينا اخواك للاول يبقى على رأي البصريين ستعمل ايه اذا عملت الثاني؟ تقول ايه؟ ضربان وضربتهما، لا ضرباني وضربت اخويك، ضرباني وضربت اخويك، وضربت اخويك، وضربت اخويك للثاني. يبقى تضمر في الاول ايه؟ ضمير الفاعل. طيب لو كان الاول يحتاج الى مفعول لا تعطيه المفعول، على رأي البصريين لا تعطي الاول الا ضمير الفاعل فقط، واضح؟ المهم التنازع بعيد عن البيت أتاك اللاحقون،